حصريا على موقع نداء الإسلام. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى وله الآخرة والأولى، أعطى فأغنى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا، رب الأراضين السبع ورب السماوات العلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى. يا من يرى برد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصلي، ويرى وصول غذى الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقلي، ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجلي، ويرى ويسمع حس ما هو دونها في قاع بحر مظلم متهولي. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، إمام الأنبياء وعلم الهدى ونجم السماء وصاحب الشفاعة العظمى. سرى نوره في الكائنات فأشرقت، وأسفر في وجه الدجى فتبسم، ويكفيه أن الله ضم اسمه إلى عظيم اسمه ذكرا فصار المقدم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بين البداية والنهاية، بين الأول والآخر، بين القديم والجديد، بين عام مضى وعام قادم، تخطر خواطر. أما البداية والنهاية فإن البداية هي بداية حياة الإنسان، الصفحة البيضاء عند الطفل التي لم يكتب فيها شيء، وكلما كبر بدأ القلم يكتب. كان عمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى الأولاد الصغار فيقول له ادع لي، فإنه لم يكتب عليك القلم بعد. وكلما أسن الإنسان كثرت الكتابة بخير أو شر، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما الختام، ختام العام، فإنه يذكرنا بختام العمر الذي يختلف فيه الناس، فمنهم من يختم له بالصالحات ومنهم من يختم له بالسيئات، ونسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حضرهم آخر أعمارهم، فماذا قالوا؟ إبراهيم عليه السلام قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية لأبنائه بالإسلام. ويعقوب عليه السلام قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ويوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. وأفضل الناس من يفني عمره في الطاعة ثم ينبهه الله على قرب أجله، كما نبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قرب أجله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فنعيت لرسول الله نفسه فأخذ في أمر العبادة أشد ما كان اجتهادا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قالوا وما عسله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، رواه أحمد بسند صحيح. وختام العام هو حصيلة سنة كاملة من العمل والكسب، فمن حج فقد ودع عامه بفريضة عظيمة تغفر الذنوب وترجع صاحبها كما ولدته أمه. ومن ختم عامه بصيام عرفة والاجتهاد في أيام العشر فقد ودع عامه بتكفير ذنوب سنتين وأجور عظيمة. ومن ختم عامه ببر الوالدين وصلة الرحم ومساعدة المحتاجين والمساكين فقد جمع له الجبال من الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، رواه البخاري. العبرة بالخاتمة لأنها ما يلاقي الإنسان ربه عليه، قال عليه الصلاة والسلام: لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له، رواه أحمد بسند صحيح. والمؤمن لا يختم عمله إذا كان موفقا. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ماتوا، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكنهم لم يموتوا روحيا، ولم يموتوا معنويا، ولم يموتوا في أعمالهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره باق، وسنته باقية، وعلمه باق، وشرفه باق، وذكره والصلاة عليه باقية إلى يوم القيامة. فكل الناس مندرجون تحت فضله وشرفه صلى الله عليه وسلم. فلم يمت عليه الصلاة والسلام عمليا. ومن الأحياء أيضا من لا يموت عمليا، فيما قاله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأولئك العلماء العاملون الربانيون لا من الأئمة الأربعة والسلف الصالح وغيرهم، لا يزال ذكرهم شريفا باقيا، يترحم عليهم ويستفاد من علمهم وفضلهم. ومن الأحياء أيضا الشهداء الذين عند ربهم يرزقون، ومنهم أعلام الأمة الذين قدموا للأمة أعمالا يبقى أثرها إلى أمد الدهر. وأما القديم والجديد فإن السندة القادمة جديدة بيضاء نقية لم يكتب فيها شيء من عملنا، والسنة الماضية كتب فيها ما كتب، فكيف نستطيع المحافظة على صفاء الصحيفة؟ الإنسان يحب الجديد ويكره القديم، يحب أن يحافظ على الجدير نظيفا، يلمعه ويزينه ويصونه ويحفظه. كذلك العمل، لنحرص أن تكون سنتنا القادمة بعون الله سبحانه وتعالى أفضل من العام الماضي، وذلك بأمور: المعين من الصالحين، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والدعاء الخالص في أدبار السجود وأدبار النجوم، والهمة العالية والعزيمة الصادقة وعدم التردد في أمر الخير. قال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة. إذا كان من أمر الآخرة فلا تتردد فيه، وإذا عزمت فتوكل على الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مستقبل أيامنا خيرا من ماضيها، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة للإسلام والمسلمين، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فمن ختم سنته بالطاعة وافتتح السنة التي بعدها بالطاعة فيرجى كما جاء في بعض الآثار أن يغفر له ما بينهما. فإن من كان أول عمره طاعة أو عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بين العملين. قال صلى الله عليه وسلم: ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها خير وفي آخرها خير إلا قال الله لملائكته: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها، أي ما بينهما، رواه الطبراني وبعضه في الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر. وليس هذا حثا على أن الإنسان يغفل فيما بين الأول والآخر، ولكنه دليل على الثبات. قطعت شهور العام لهوا وغفلة، ولم تحترم فيما أتيت المحرم، فلا رجبا وافيت بحقه، ولا صمت شهر الصوم صوما متمما، ولا في ليالي عشر ذي الحجة الذي مضى كنت قواما ولا كنت محرما، فهل لك أن تمحو الذنوب بعبرة وتبكي عليها حسرة وتندما، وتستقبل العام الجديد بتوبة لعلك أن تمحو بها ما تقدما. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ويثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين. جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. شهر الحرام مبارك ميمون، والصوم فيه مضاعف مسنون، وثواب صائمه لوجه إلهه في الخلد عند ملكه مخزون. وقال أبو ذر رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير وأي الأشهر أفضل، فقال: خير الليل أجوفه، وأفضل أشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. رواه النسائي. اختلف العلماء هل شهر صيام شهر محرم أفضل الشهور مطلقا أو أفضل الشهور بعضا، والراجح أن شعبان في صيامه أفضل من المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله ولم يكن يصوم محرم كله، ولكنه محرم أفضل في بعضه في صيام تأسوعاء وعاشوراء، فإنها تكفر سنة وهي أفضل من أيام شعبان بأجزائها. وقال سبحانه وتعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. قال مجاهد: وغيره نزلت في الصوم. وفي التوراة: طوبى لمن جوع نفسه ليوم الشبع الأكبر، وطوبى لمن أظمأ نفسه ليوم الري الأكبر. ولا يلزم أن يكون كل الناس يصومون أو يكثرون من الصيام أكثر العام، فإن بعض الناس لا يطيق الصوم. والمهم أن يكون لدى الإنسان عمل صالح يعوض به ترك الصيام، كالقيام أو الصدقة أو السعي على الأرامل والأيتام أو العمرة أو الجهاد أو غير ذلك، فلا يخلو الإنسان من بداية عامه بصيام أو بغيره من الأعمال الصالحة التي يدل بها على أنه ثابت على دين الله سبحانه وتعالى، مقبل محب للطاعات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتصلح بها أمرنا، وتدفع بها الفتن عنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أعزنا بالإسلام وأعز الإسلام بنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، واهد شباب الإسلام والمسلمين وشاباتهم لما فيه صلاح دينهم ودنياهم. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكرون على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com